يرون فتحة الرجل الطيب أحمد بهجت. إذ لو كان الوجود جزءا للماهيات البطلان الثاني لكان أعم الذاتيات المشتركة بين الموجودات، إذ لا ذاتية لها أعم منه، لها موجودات بعد كده تجري الفروق، فكان جنسا لها، بل هو جنس الأجناس تقريبا إن كان محمولا عليها، وإلا كان جزءا مشتركا، يعني يا إما هو جنس يا إما هو جزء مشترك، يشبه أن يكون جنسا لأنه قدر مشترك بين الجميع. وتتمايز أنواعه المندرجة تحته بإيه؟ الأجناس بتتميز بالفصول، زي كلمة الإنسان حيوان، حيوان ناطق، حيوان جنس وناطق فصل، يعني تميز الإنسان داخل الكائنات الحية زي السمكة والتعبان والأسد فكلها حيوان، لكن ده حيوان مفكر يبقى يطلع البين. فالأجناس تتميز بالفصول، طيب وهي يعني أو بأجزاء مختصة مثل الفصول، ما هو مش قادر يقطع، يعني إما الأجناس أو هو كالجنس ويتميز بفصل أو بشيء موجود في الحقيقة يشبه أن يكون فصلا، ودي كلها أشياء مشتركة هي أيضا موجودة، اللي تحت دي اللي بها التمايز هي موجودات برضه، ففيها الجزء المشترك إياه اللي هو جزء من الأجناس. فلسه ما وصلناش إلى حاجة تميز، فالفصول هي موجودات برضه لكنها مقومة وأجزاء للماهيات. ما الماهية زي الإنسان بتتقوم بحاجتين، بالحياة والنطق، والاثنين موصوفين بالوجود. لسه احنا عايزين حاجة ثالثة كمان، لأن القدر المشترك بل الجزء الأكبر من القدر المشترك هو شيء واحد. فيقول لك لكن لكونها اللي هي الفصول بقى الموجودة بدورها مقومة وأجزاء للماهيات الموجودة، فيكون الوجود جنسا لها أي لتلك الفصول أيضا. معانا؟ إذ الفرض أنه جنس للموجودات كلها، وكل الموجودات موجودة ففيها الوجود، فلها أي للفصول فصول أخر عشان تتمايز. كذلك ويستمر الأمر فيؤدي للتسلسل. فالدليل على بطلان الاحتمال الثاني وهو أن الوجود اللي هو داخل في كل حاجة في الحقيقة جزء من الماهية سيؤدي إلى احتمال التسلسل، والتسلسل باطل ويلزم التسلسل وترتب أجزاء الماهية الواحدة إلى غير النهاية. هذا التسلسل وترتب الأجزاء المكونة للماهية إلى غير إلى ما لا نهاية له، ده دخول ما لا نهاية له في الوجود محال. ما تقوليش بقى الاحتمالات العقلية تتسع، العدد مثلا ملوش نهاية. لو حبيت انك تقول مضاعفات الثلاثة كم؟ 6 ومضاعف 6 12 ومضاعف 12 كم؟ ملهاش آخر. إنما دي مجرد احتمالات عقلية. لكن إن الأشياء اللا متناهية تخش في الوجود ده هو ده اللي ممنوع، لأنها انحصرت، فهي منحصرة وغير منحصرة. معايا؟ منحصرة بما أنها موجودة وغير منحصرة زي انتبه تدعي إنها متسلسل، فكيف يكون هذا تناقض؟ ولما يقول هذا خلف يعني هذا تناقض أو هذا باطل فانصه كده. ويلزم التسلسل، مش عارف أنتم معايا ولا لا. فالاحتمال الأول وهو أن كل الماهية يؤدي إلى تشابه الموجودات متمايزة، والاحتمال الثاني وهو أن جزء الماهية هيؤدي إلى التسلسل، والتسلسل باطل. ما ينفعش، له كل الماهية له الوجود، وله جزء الماهية إذا هو بره الماهية، يعني غير الماهية. وهو ده الاحتمال